عام يعم الأفراد، ولذلك قالوا إن معنى العام في اللغة هو الشامل، أما الخاص غير شامل، عكس ذاك شامل يعم أفرادا كثر، وهذا يخص شيء بعين. ولذلك قالوا إن الخاص دلالته على ذلك المعنى قطعية، زيد ما يحتمل بكر ولا عمرو ولا أحد آخر، فقل كتاب، ما يرد على ذهنك أن فلان يقول اشتريت كتابا، تقول له كيف القلم هذا أحمر ولا أزرق؟ قال أقول كتاب. قال كتاب هذا متى تأكله؟ بالصبح ولا بالظهر؟ مش خبز، كتاب. فكلمة كتاب دلالته على لفظه دلالة قطعية، ما يدل على شيء آخر، ما يحتمل شيء آخر. تقول اشتريت قلما، قال ليش عندكم زوايا ترموا؟ قلم مش مسدس ولا آلي، قلم. القلم معنى معروف. وهكذا لو جئت بأي شيء آخر، دخلت المسجد، قال في أي غرفة؟ فالمسجد فمعروف. فلذلك قال الخاص ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، يدل على شيء محصور، يدل على شيء محصور. العام هل يدل على شيء محصور؟ لا، يدل يستغرق جميع الأفراد بدون حصر، أما هذا بحصر. قال يدل على محصور بشخص، الشخص مثل إيش؟ تقول زيد، علي، محمد، صالح، أحمد وما أشبه ذلك، هذا يدل على شخص معين، أو مدينة معينة، صنعاء، تعز، عدن، أبين، شبوة، فإب، شيء معين، ما يدل على شيء، على يعني شيء آخر. قال أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. الآن يقول ما دل على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام، أسماء الأعلام يعني إيش؟ سيد وعمر وبكر، هذه أسماء أعلام، اسم علم. إيش معنى أسماء الأعلام؟ يظن الظان أنها كثير أو شيء كثير، لا، كأسماء الأعلام يعني كزيد وعلي ومكة والمدينة ونحو ذلك. قال والإشارة تقول أكرم هذا، أقتل هذا. الآن الإشارة دلت على محصور أم لا؟ لأن لو قلت هذا ما تذهب إلى غيره ولا تعم الآخرين، أشرت إلى شخص بالإكرام أو القتل أو الإهانة أو الكلام أو غير ذلك، فمعناه أنك حصرت. لو قلت أكرم هؤلاء وأشرت إليهم يدل على محصور أم لا؟ ما يدخل فيهم غيرهم، الغير موجود ما يدخل فيهم. أكرم هذين وأشرت إلى اثنين ما يدخل غيرهم. قال كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، العدد مثل أكرم عشرة، خمسة، ثلاثة، أربعة، مئة، ألف، مليون، مهما كثر العدد هو محصور، هو محصور بهذا الرقم لا تزد عليه. إذن لو قال قائل أكرم الطلاب، يقول يا أخي ما عندنا إلا عشرة طلاب كيف نكرمهم؟ عام هذا أم لا؟ أكرم الطلاب، كانوا عشرة كانوا ألف. لو قال أكرم ألف طالب، يقول لك كيف تقول أكرم الطلاب وهم عشرة عام، وأكرم ألف أو مليون فخاص؟ نقول نعم، لأن الطلاب لو زادوا يدخلون في هذا أم لا؟ مهما زادوا داخلون، ما يدل على حصر، لكن معك ألف، مئة، أكثر أقل، محصور بهذا العدد لا تزد عليه مهما كان. إذن العام في الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. طيب وضح هذا. قال كأسماء الأعلام، أسماء الأعلام يعود إلى قوله إيش؟ محصور بشخص. طيب والإشارة تشير إلى عدد ولا إلى شخص؟ إلى شخص. قال والعدد، العدد يرجع إلى قوله أو عدد. الأعداد مثل إيش؟ كل الأعداد، أكرم اثنين إلى أكرم مليونين، كل الأعداد ما بين هذا وأكثر من هذا محصورة شيء معين. قال فخرج بقولنا على محصور، لما قال اللفظ الدال على محصور العام. لماذا؟ لأن العام لا يدل على، لا يدل على محصور شامل. قال والتخصيص لغة ضد التعميم. الآن انتهى من الكلام على الخاص، الخاص انتهى من الكلام عليه الآن. سيأتي الآن إلى مسألة ثانية وهي التخصيص، فرق بين الخاص وبين التخصيص. الخاص لفظ من أول الأمر ذكرت أنه خاص زيد، لكن التخصيص تقول أكرم الطلاب إلا زيد، تخرجه من عموم. التخصيص إخراج فرد أو أفراد من عموم، أما الخاص فهو لفظ خاص غير لا علاقة له بالعام. عندما تقول أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا لا علاقة لهذا بهذا، بل لو قلت يعني زيد من الطلاب، وأنت الآن قلت أكرم الطلاب، بعد قليل قلت أكرم زيدا، هل هذا تخصيص؟ هذا ذكر الخاص بعد العام. والعلماء يقولون ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هذا معناه أن نحافظ على الصلاة الوسطى فقط؟ الجواب لا، وإنما خصصنا هذه الصلاة لمزيد عناية بها لأهميتها ونحو ذلك من الأسباب. فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، لكن لو قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا هذا الآن تخصيص، هذا تخصيص. ففرق بين الخاص وبين التخصيص. التخصيص ما هو؟ إخراج بعض أفراد العام، وأما الخاص هو لفظ دال على محصور ما له علاقة بذكر العام، هو عكس العام. فإذا التخصيص يدخل الخاص ولا يدخل العام؟ يدخل العام، يدخل العام. طيب قال والتخصيص، إذا لأن البعض ربما يفهم الخاص والتخصيص شيء واحد، وكون المؤلف ذكرهما في موضوع واحد يقول هو لا، التخصيص إخراج بعض أفراد العام من ذلك الحكم. قال واصطلاحا التخصيص التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. قال والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع. من الذي يخصص العام؟ الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج. ليس لي ولا لك أن الله عز وجل يذكر نصا عاما نقول يستثنى كذا ويخرج منه كذا وكذا. العام لفظ شرعي والتخصيص كذلك، والذي يخصص الله ورسوله، يخرج بعض أفراد العام ليس إلينا. قال والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا. الآن وين التخصيص؟ إلا زيدا. الآن التخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، ما يمكن يستقل بنفسه، ما يمكن تقول إلا زيدا وحدها هكذا من أول الكلام تدخل وتقول إلا زيدا، لابد يكون مع الجملة. لكن المخصص المنفصل يمكن، يعني فيما سقط السماء العشب، هذا لفظ عام أم لا؟ لفظ عام، خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. إذن هذا مخصص منفصل ولا متصل؟ منفصل. دليل آخر، نص آخر، موضع آخر جاء، قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، هذا من المخصص المتصل الذي لا يستقل بنفسه. أكرم الطلاب إلا زيدا، اقرأ الكتاب إلا بابا، ادرس العلوم الشرعية إلا النحو مثلا، إلا المصطلح مثلا، إلا الفرائض مثلا، استثنيت بإلا، هذا تخصيص. متصل ولا منفصل؟ متصل. قال فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، هذا من المعنى اللغوي. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، ما هو الاستثناء؟ إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين العام الآن؟ الإنسان ألف واللام في الإنسان، أن جميع بني الإنسان في إيش؟ في خسران وفي خسارة، ثم استثنى الله عز وجل بعدهم وخص منهم من آمن وعمل الصالحات. إذن هذا الآن تخصيص بماذا؟ بإلا. يمكن أن يكون بإحدى أخوات إلا، تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب سوى زيد، أكرم الطلاب غير زيد، أكرم الطلاب ما عدا زيدا، أكرم الطلاب ما خلا زيدا. يمكن بأي أداة من يعني من أخوات إلا. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. يعني هل يمكن التخصيص بالشرط؟ يمكن، لكن هنا ذكر بإلا، ذكر التخصيص بإلا. طيب ممكن نقف عند هذا، يعني عندي بعض المشاكل في البطن فما عاد يعني احتمل الإكمال. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.